دعاء اليوم الحادي عشر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم حبب إلي فيه الإحسان، اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين، برحمتك يا أرحم الراحمين.